بل كذبوا لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

قومي إن كان كبر قومه على القوم الكافرين

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو فمن